الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. ورواه النسائي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تنتف الشيب. الشيب معلوم، الذي هو الشعر الأبيض، الشعر الأبيض هذا هو الشيب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب. وفي الرواية الثانية قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، يعني عن نزعه، إذا بإنسان وينزع الشيب. طبعا نتف الشيب هذا ربما يكون في حالة ما إذا كان شعر الإنسان أسودا ثم بدأ بعضه يشيب، فقد ينزعه الواحد وينتفه لأجل أن يبقى سواد الشعر، يبقى سواد الشعر ولا يكون فيه شيء. ربما في مثل هذه الحال تجد الإنسان ينزع ذلك الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب. وهذا النهي بعض العلماء قال هو للكراهة، وبعضهم قال للتحريم. لكن الشيب الذي يكون في اللحية ويكون في الوجه عموما، في الحاجبين وفي أهداب العين، هذا لا يجوز نتفه. الشيب الذي يكون في اللحية وفي أهداب العين وفي الحاجبين، يعني في الوجه، هذا لا يجوز نتفه، وهذا من الكبائر نتفه، لأنه من النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيب الذي يكون في شعر الرأس، هذا نعم، من أكثر العلماء يقولون إنه مكروه، يكره نتفه. ومن العلماء من يقول إنه محرم لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا النبي النووي رحمه الله قال: لو قيل بأنه يحرم للنهي لم يبعد، لعدم وجود الصارف الذي يصرف النهي إلى الكراهة عندما رأى بأنه محرم. فقال: لا تنتف الشيبة، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. ثم بين السبب لماذا نهى عن نتف الشيب. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. يشيب شيبة في الإسلام يعني يدركه الشيب وهو مسلم، يدركه الشيب وهو مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي الرواية الثانية قال عليه الصلاة والسلام: قال: إنه نور المؤمن. يعني انظر، هذه الإضافة الاختصاص، يعني هذا إنه نور المسلم، هذه الإضافة الاختصاص، يعني هذا للمسلم. كون المسلم يشيب شيبة في الإسلام، يعني حال كونه مسلما، فإن هذا الشيب يكون له نورا. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقال: إنه نور المسلم. وطبعا الإنسان إذا بدأ الشيء يعتريه، فهذا يكون سببا لدفع الغرور والابتعاد عن الشهوات، ما يدفعه للإقبال على الأعمال الصالحات التي يجد نورها. هذه الأعمال الصالحة الإنسان بسببها يجد نورا. متى يجد نورا؟ في قبره، ونورا يوم القيامة، يسعى بين يديه وعن يمينه. فهذا النور الذي يقصده صلى الله عليه وسلم، ذلك الشيب يكون له نورا يوم القيامة. وقال: إنه نور المسلم عليه الصلاة والسلام، فذاك نور يجده في قبره، ويجده يوم القيامة يسعى بين يديه وعن يمينه. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن هذا الذي شاب شيبة وبدأ الشيب يعتريه، نعم، هذا كما ذكرت وذكر العلماء يدفع عنه الغرور، ويجعله مبتعدا عن الشهوات ومقبلا عن الأعمال الصالحة، ما يجد نورها في قبره ويوم لقاء ربه، يعني يوم القيامة. قال: وفي رواية: كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطايا. يعني انظر إلى كرم الله وفضل الله جل وعلا على العبد المؤمن. أنا أتكلم عن المؤمن شاب شيبة في الإسلام، المؤمن يشيب شيبة في، يبدأ الشيب يعتريه، شعرة، اثنين، ثلاثة، أربع، خمس، حتى ربما بعد ذلك يصير الشعر كله أبيضا. وكونه يبدأ يشيب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا الفضل العظيم والكرم من الله جل وعلا، فضله على عباده، على عبده المؤمن يشيب شيبة. فالله جل وعلا بكل شيبة قال صلى الله عليه وسلم: يكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا نتفها فاته هذا الثواب، إذا نتف هذه الشيبة فاته ذلك الثواب. وإذا أبقى شيبه كما هو ووقف عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتف الشيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بهذا البشارة وبهذا الفضل العظيم من الله عز وجل، يشيب شيبة يحط الله جل وعلا بها عنه خطيئة ويكتب له بها حسنة. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك، يعني عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال: فإن رجالا ينتفون الشيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. رواه البزار والطبراني في الكبير. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من شاء فلينتف نوره، هذا ليس لأنه يبيح لهم ذلك، وإنما هذا يقوله صلى الله عليه وسلم ومقصوده التحذير من هذا الفعل. فإذا كان الشيب هذا نورا للإنسان يوم القيامة وينتف الإنسان، من شاء ينتف نوره، النور أحوج ما يحتاجه الإنسان حين يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه النسائي في حديث والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال: من شاب شيبة في سبيل الله، في الحديث الآخر من شاب شيبة في الإسلام، وهنا قال من شاب شيبة في سبيل الله. العلماء يقولون المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في سبيل الله يعني أدركه الشيب وهو يجاهد في سبيل الله، أدركه الشيب وهو يجاهد في سبيل الله، قال كانت له نورا يوم القيامة. أو ربما يكون المراد أنه شاب بسبب تلك المشاق والمجاهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيبشر أيضا بذلك النور، قال كانت له نورا يوم القيامة. رواه ابن حبان. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. وهذا الذي قال بسببه أكثر العلماء إن النتف مكروه، لكن كما قلت نتف شعر الرأس، أما نتف الشيب من اللحية ومن الوجه عموما يعني من الحاجبين وغيره فهذا محرم لأنه من النمص، وأما ما يتعلق بنتف شعر الشعر الشيب من الرأس فهذا أكثر العلماء يقول مكروه، واستدلوا بهذا الحديث قول أنس كان يكره، لكن مع ذلك يحمل على الكراهة التحريمية. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. رواه ابن حبان في صحيح، يعني الزائد هنا عن الرواية السابقة بالإضافة تكتب له حسنة وتحط عنه بها خطيئة، قال ورفع له بها درجة، يعني يشيب شيبة فانظر إلى هذا الثواب الذي يكون له، فيبقي تلك ذلك الشيب ولا ينتفه. طبعا إذا قلنا لا ينتفه يعني لا ينزع الشيب، لكن قد يرد السؤال قال: أليس من السنة الخضاب، يعني صبغ الشيب؟ نعم، هذا شيء آخر، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله الدرس المقبل في الباب الذي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.